لقيهم فقال من القوم؟ انظر يا اخوان اللي بدأ بالسؤال مين؟ رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من واجب ولي الامر اذا لقي قوما يتعرف عليهم، من اي الجماعات هم واين وجهتهم، مع انه معروف انهم ذاهبون للحج، لانه صلى الله عليه وسلم سبق قبل ان يخرج الى الحج وقبل مجيء اشهر الحج بعث رجالا الى القبائل في الجزيرة، اني حاج هذه السنة، من اراد ان يحج معي فليوافني. وكل بحسبه، من وافاه بالمدينة، من وافاه بالطريق، من وافاه بمكة، كل على حسب موقعه. فهؤلاء قوم وافاهم في الطريق، من القوم؟ لكن نجد ايضا في دهاء العرب او في انت يقظتهم، من انت؟ انت بتسألنا لي وش تكون انت؟ وش علاقتنا بالسؤال؟ وهذا واجب، انت لما تسأل وش علاقتك بالسؤال؟ قد يكون في ذلك مضرة عليه، قد يكون في هذا احتياط لهم. ما عنف عليهم رسول الله، اقرهم على هذا، مع انهم لم يجيبوا، سألوه هو ومن انت؟ اجابهم انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا عرفوه دون ما ان يحدث هناك مناقشة، والله ما ندري هل حصلت هناك مفاهمة، تعارف، مرحب برسول الله، اهلا وسهلا، ان كذا، لا. المسلمون، سبحان الله، المسلمون هذا اسم جنس عام، من اي القبائل، من اي الديار، من اي الجماعات، واكتفى بهم منهم بذلك ايضا، ما ناقش، لقاء في سفر، ما هناك معاهدة ولا هناك مناسبة ولا مراحمة ولا شيء، تعرف الفريقان، مسلمون الحمد لله، يعني ما هم اعداء. فلما عرفت المرأة او امرأة فطنة عاقلة انتهزت الفرصة، مدام هذا رسول الله خلينا نستفيد، رفعت طفلا بيدها، وقيل بضبعه اي من تحت ابته رفعته، يبقى الطفل هذا قديش كبره؟ غلام كبير ولا طفل رضيع؟ وفي بعض الروايات في محفته، المحفة عبارة عن قطعة قماش مستطيلة وفي طرفيها اعواد، وينوم الطفل فيه ويربط بالاعواد وتحمله على ظهرها، احسن والله من هذه العربيات اللي جابوها للاطفال، ينكسر ظهر الطفل هو قاعد في العربية، ولكن هذه نايم مستريح وعلى طوله وقمش لين، وكانت هذه حالة العرب. ألهذا حج؟ شوفوا بعينه، يلاحظ ان ابن عبد البر رحمه الله يقول كيف يسألون من انت؟ يقول لعل اللقاء كان في الليل، ولكن كيف تقول ألهذا حج وهم في الليل؟ وكيف يشوفوا؟ انا ما ادري احد اجاب على هذه الناحية، سواء لقيه في الليل ولا في النهار. وهل كل مسلم لقي رسول الله ويعرفه؟ لا. اذا لا مانع ان يكون اللقاء نهارا ولم يعرف رسول الله. الم نجد في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ونزل في ظل نخلة هو وابو بكر، وجاء الانصار وبعضهم ولم يعلموا من فيهم رسول الله، هو هذا ولا ذاك، لم يفرقوا بين رسول الله وبين ابي بكر لانهم لم يروه قبل ذلك، حتى اشتد النهار وقام ابو بكر يظلل رسول الله، فهناك عرفوا من هو رسول الله ومن صاحبه. اذا لا حاجة الى ان نفترض ان اللقاء كان ايش؟ كان ليلا. يهمنا في الحدث، ألهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر. نعم كما يقال

في بيان تحريم الاحتكار، والمراد بالاحتكار أن يشتري المرء سلعة للتجارة بها ولا يبيعها طلبا لرفع الأسعار أو نفاذ السلع التي من جنسها، مثل لو أن شخصا اشترى سكرا وحفظه عنده لينفذ ما عند الناس من السكر، ثم بعد ذلك يعرضه للبيع فيرفع السعر لقلة السكر، هذا هو الاحتكار. والاحتكار يشمل ما فيه قوت لآدمي وغير الآدمي، ويشمل غير القوت كالمعدات ونحوها مما يحتاجه الناس. أما احتكار ما لا يحتاجه الناس فلا يدخل في النهي كما سيأتي. قال المسلم عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه المسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، خاطئ يعني مذنب، كما قال سبحانه: يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين، يعني من المذنبين، أي من احتكر فهو عاصم. وعند الحاكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احتكار الطعام، نهى، دل على أنه للتحريم. والاحتكار شامل لجميع ما يحتاجه الناس من قوت وغير قوت، من قوت من طعام ونحو ذلك، وغير قوت مما يحتاجونه من سجاد وغير ذلك. أما ما لا يحتاجه الناس كشراء سلعة كنوع من الأقلام التي لا يحتاجها الناس فيشتريها ويحفظها عند حتى تنفذ ثم يعرضها بعد ذلك والناس لا يحتاجونها، لا يدخل هذا في الاحتكار، وإنما يدخل في الاحتكار ما فيه ضرر على الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له علقها البخاري: ورد معها صاعا من طعام لا سمرا. قال البخاري: والتمر أكثر. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث مع حديث المسعود الذي بعده لبيان حكم التصرية في الغنم وغيرها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصروا الإبل، لا تصروا، هكذا تنطق، تصروا أي تجمعوا، ويصح أن تنطق لا تصروا أي لا تشدوا، أما لا تصروا فخطأ لأنه من الإصرار وهو الإلحاح. وقوله لا تصروا الإبل أو لا تصروا الإبل أي لا تجمعوا الحليب في ضرع الدابة عند البيع ليتوهم المشتري بأن هذا هو مقدار حليبها عند حلبها، ففيه تدليس وغش. لذلك قال لا تصروا الإبل. والتصرية شاملة جميع أنواع البهائم من الإبل والبقر والغنم، ويجري على هذا ما في حكمه من أحكام التصرية، مثل كما سيأتي، مثل أن الشخص إذا أراد أن يبيع شيئا مما هو للجري يعطيها طعاما يسرع في جريها كالملح ونحوه ليغش المشتري، وهكذا. أو أراد شخص أن يبيع شاه فلا يأخذ شيئا من صوفها ليكثر فيظن المشتري أن هذا لحم، وغير ذلك من أنواع التدليس والغش. قال لا تصروا الإبل والغنم، ولم يذكر البقر من باب التغليب، فلم يكن في المدينة أو مكة البقر بكثرة، بينما كانت الكثيرين بهيمة الأنعام عندهم الإبل والغنم. قال فمن ابتاعها يعني المصرى بعد، يعني فمن ابتاعها بعد التصرية فهو بخير النظرين، يعني بخير الأمرين الآتيين بعد أن يحلبها، يعني لو أن شخصا اشترى شاه وفي ضرعها حليب كثير فلما اشتراها لا يخلو، إما أن يردها بعد أن علم الغشش سواء بشهادة شاهدين أو اعتراف البائع، أو لما تمحص في ذلك وهو لم يحلبها بعد فله أن يردها عليه، وإذا حلب ما في ضرعها فيردها وصاعا من تمر، وإذا مكثت عنده يومين اثنين مثلا وحلبها ست مرات لا يعطي صاعا من تمر إلا في التصرية فقط في المرة الأولى لما اشتراها والحليب مجتمع فيها، أما بقية ما أخذه من حليب بعد التصرية فلا يرد منه شيئا من صاع أو غيره. لأنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، لأنها تحت ضمانه فليعطيه شيئا منه لأنها في ملكه فليعطيه شيئا منه. أما الحليب الذي مجتمع فهو اجتمع من حين البائع فيعطيه وصاعا من تمر كما سيأتي. قال فهو بخير النظرين بعد، يعني لما علم بأنه مدلس عليه فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، يعني لما حلبها وتبين له ذلك. أما إذا علم قبل أن يحلبها فلا شيء عليه. قال فهو بخير النظرين، إما أن يأخذها يعني تبقى عنده، إما أن يمسكها يعني تبقى عنده وراض بالعيب، أو يردها وصاعا من تمر لأخذه الحليب الذي في التصفية الأول، والصاع قرابة 3 كيلو جرام تقريبا. وكم يعطى مهلة لذلك، يعني الخيار في التدليس هذا كم يوم؟ ساق مصنف رواية مسلم لبيان عدد أيام الخيار له، فلما قال وصاع من تمر متفق عليه قال وللمسلم فهو بالخيار 3 أيام، يعني لما علم أنه مدلس له أن يبقيها عنده اليوم الأول والثاني والثالث. لو أتى باليوم الرابع وقال إن هذا دلس علي ما نقبل أن يعيد الشهر، لأن الخيار التدليس انتهى، فثلاثة أيام كافية لرد الشهر. ثم بعد ذلك قال ورواه البخاري معلقا وصاع من طعام لا سمراء. وصاع من طعام هذا مجمل، فسره الحديث السابق بأن الصاع هو من تمر، وساق المصنف هذا الرواية لبيان أنه لا يغني التمر عن غيره، لذلك قال لا سمراء، والمراد بالسمراء الحنطة والبر، يعني ليس له سوى التمر. فلو قال البائع أنا أريد صاعا من بر نقول لا ليس لك سوى صاعا من تمر، ولو قال أنا أريد مكان ذلك صاعا من حليب نقول لا ليس لك إلا صاع من تمر، وهذا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم القاطع للنزاع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي من تمر. شاة هما في حكمها كالإبل والبقر، محفلة يعني مصرّة يعني مجتمع الحليب فيها، ومنه مكان الحفل يعني مكان الاجتماع، فالضرع مكان اجتماع الحليب فيه. من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع، رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي من تمر، وهذا وهم المصنف، لأن صاع من تمر هي في البخاري كما سبق حديث متفق عليه حديث برير، وصاعا من تمر حديث الذي فذنا فهو بخير النظر إن شاء أمشي إن شاء أمسكها وإن شاء أخذها، وردها وصاع من تمر. وساق المصنف أثر المسعود لدفع توهم من قد يقول إن أبا هريرة قد أخطأ في الحديث السابق فكيف يكون التمر مقابلا للحليب، فساق المصنف بأن حتى ابن مسعود هذا قول منه وهو في حكم المرفوع، أن من فعل ذلك بحلب أول حلبة يقابل بصاع من التمر. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.